نعم صلى الله عليه وسلم في قوله هديا من الأبناء. نعم الهدي لا يبرر الكعبة نفسها. نعم إشارة إلى أن أهل الحرم يعظمون لأن فيهم الكعبة. من استدل على أن تعظيم أن المضاعفة في الصلاة عامة؟ نعم بقوله الذي بالغ الكعبة مع أنه ما يبلغها نفسه. وين المسجد الحرام؟ ما ذكر التضعيف إنما جاء في المسجد الحرام ما جاء في الكعبة. نعم اي نعم لكن ما في الان ذكر الحرم اطلاقا هذا ذكر الكعبه هذه واحد. الشيء الثاني كيف نعارض حديثا صحيحا صريحا بمثل هذه التاويلات البارده؟ اليس الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه؟ صلى. وانا اقول لكم بارك الله فيكم احمل المتشابه على المحكم. النصوص القرآنية والنبوية فيها محكم متشابه، لا تتبعوا المتشابه بناء على أذواقكم أو أهوائكم، اتبعوا المحكم. هذا نص محكم ما في إشكال. لكننا نقول لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية صار مستقرا في الحل لكن يصلي في الحرم يدخل. وفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد، نقول الحرم أفضل من غيره مطلقا، أما المقيد بمئة ألف صلاة فهذا خاص في المسجد. وأقول أيضا إذا امتلأ المسجد واصطف الناس في خارج حدود المسجد فالأجر واحد.